الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين. فهو الإنسان يأثم بالحياة بين المشركين، لكن لا يأثم بأين يدفن، طالما إنه عمل اللي عليه، وكان مثلا رايح يتعالج وجاي رايح كذا أو أوصى أو. لكن الميت لا يفعل شيئا، واضح؟ ولا شك طبعا إذا كانت حياته ممنوعة بين ظهراني المشركين فكذلك وفاته لا يحسن أبدا أنها تكون بين المشركين، وإن كانت في مقابر المسلمين، هم للأسف عندهم قوانين إن المقابر متأجرة، كما علمت إنه في إنجلترا وفرنسا مقابر المسلمين بتبقى مستأجرة، وبعد كذا سنة بيبقى واجب على أهل الميت إن هم ياخدوا العظم ويودوا في مكان. طبعا كلام الناس ما عندهاش إحساس وما عندهاش إنسانية ولا قلب، وبناء عليه أنا شايف الإنسان يحرص إن هو ما يموتش في هذه الديار، وإن هو إذا تورط في إن هو مضطر يسافر فإنه يكتب وصية إن هو ما يندفنش في بلاد المشركين.